لله ما هذا الحديث فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ألما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقرن حاشا لله ما إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم الفاتحة